طفح في العضايا لحول عاد من حول من حول كم من حول وبحازين بالدل غير مسول على الغزير يشرغل بالصدود عياني باقي صغير مسول صيامو فلان خلاني خلاني ميمي هايم مسول ودموعي مجريا Thank you. درس الباب والحسن القبول يا الحي الهمة وقبول والفطار ومحاسن وشمول فرع وقفون تساوي حسن القبول ونقول كان كمل أستاذ كمل بعد نجفل دوا بدوان كي هجراني ربي دا عليا من الغزلان حياني حياني على الرضا ودربت الظلون وشوف الويل Thank you.